حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. لما كنا ما كنتوش والعيون ما شافتكوش، جيتوا امتى وفين وازاي؟ ده احنا ما نعرفكوش. الحياة هتوريهم، بكرة هتحط عليهم اللي عايشينها خيانة. المرار مستنيهم، عقوب دب مع الغريب، لا بيخاف ولا بيهيب، ومهما يكبر بيزيد عمره يوم ما يخيب. أشغل بلدكو يا أشباح، مش فاضي أنا غير متاع، ولا هبت في يوم مخلوق، أنا كلمتي طلق سلاح. اسألوا الأيام علينا، تعرفوا يا ابن احنا مين، النزاهة بطبع فينا في الأصول متصيطين. عندي قلب وعندي مبدأ، في الحياة عايش عفيف، ايش يا دنيا بلاش معايا تخبطي وتخرفي. عالثبات احنا اخوات يا ابن رعب شنبات، اللي داخل بينا خارج بره انكو يا حسان. احنا ميت فل وفل، احنا يلا فوق الكل، نخطف اللقطة في ثانية. بس اول منطق اللي قلت عليه حبيب، بعوي جبها في النصيب، طب الاقيها جاية لي من مين، من قريب ولا غريب؟ اللي جاي يتقيل، الحضور اكيد خطير، انتو جنبنا مش باينين، واحنا يا ابني كتير. اللي قالوا راحت عليا، مش شايف فمهم وين، لسه واقف على رجليا، وانتو يا ابني مريحين. لفوا حبه كلام علينا، بطلوا في ظهرنا، ده اللي بنشوفه بعينينا، كان مولد بس اتنا. العمده في العالي وفوق، حسن يا عمده رجل ازوق، وحسن العمده سنده، ياللي انتو كارتك ومحروق. احنا حوطات وحاضرين، وانتو بقى تطلعوا مين، اسالوا علينا يقولوا من زمان مسمعين. احنا وين وهم وين، احنا مين وهم مين، لسه ما وعيوش عالدنيا وجنبنا مش باينين. اللي شافنا هيتشاق، والهلس ياخد كشاق، ياللي عاملين فيها جامدين احنا مش بنخاف. حد قلبه مقوي، حد شايله رجليه، اللي كلام خبط فيه يلبسوا ما يغلى عليه. ربي وسط الجدعان، من بيتنا طالع شبعان، الكلمة مني بتتقال تبقى صح عالميزان. عالي عالي قاعد مربع، لما بصهر تختفي، كل حتة ناس مسمع، ما انصحبش غير الوفي. اه يا ويلو اللي عدينا، في المرار هيقسني، احنا سبقنا سيرتنا، الناس يقولوا كويسين. المركب اللي توديهم تروح ما ترجع تاني بيهم، من حياتي محط الناس البحر انا لازم ارميهم. مطرح ما بتروح رجلينا، الكل بيرحب بينا، من يومنا واحنا ولاد بشرات، والدنيا دي تقلب بينا. احنا ناس ولاد حلال، مش شغلنا من اللي قال، احنا قدك يا حياة، يا ده هنفضل ابطال. صدرنا وغيدي صياد، اللي شبهك يودي عبيد، راسي فوق الفم يا غالي، ما بعرفش غير المظابيط. جنب بعض اخوات ولما، احنا فوق الشوق ياما، ياللي عامل الناس مهمة، اصحوا لا ده احنا اهم. اللي شلته في من عيني، كنت انا في ظهره حميد، ده كان بجد عايز يزيد، شايفين سواد البني ادمين. العمده في العالي وفوق، حسن يا عمده رجل ازوق، وحسن العمده سنده، ياللي انتو كارتك ومحروق. احنا حوطات وحاضرين، على موقع djkimo.com. اسالوا علينا يقولوا من زمان. زمان مسمعين.